بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، إن دين الإسلام دين عظيم، دين الرحمة والشفقة، دين الإجلال والإكرام، دين الشمولية والعموم والإتقان والإحكام، بخلاف كثير من المجتمعات الغربية التي ينفك الولد أو البنت عن أهلهما صغاراً ويهيمون في الأرض بلا موجه ولا راع ولا مرشد ولا واع. وإذا شاخ الغربي وكبر رقد في دور الرعاية وقهر، عياذا بالله. معاشر المسلمين، قد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على العناية بالصغار والكبار، وبينت المسؤوليات والحقوق بين الصغار والكبار، ومن ذلك ما يتعلق بحقوق الآباء والأبناء، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بيّنت الحقوق والمسؤوليات ما جاء في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي في جامعه وحسنه الألباني. قال أهل العلم والإيمان: فمن آداب الصحبة والمعاشرة فمن آداب الصحبة ومعاشرة الخلق رحمة الصغير وتوقير الكبير. ومن الأخلاق الإسلامية والمكارم الشرعية التي جاء الإسلام بالحث والحض عليها ودعا وأكد إجلال وأكد عليها إجلال كبار السن ومعرفة قدرهم وحفظ حقهم والتأدب معهم، كما ثبت ذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود في سننه. فمن كمال تعظيم الله جل وعلا، ومن كمال تبجيل الله سبحانه وتعالى، ومن كمال إجلاله سبحانه وتعالى إكرام كبار السن قولا وفعلا، وذلك لحرمتهم عنده سبحانه وتعالى. ومن صور التعظيم والتوقير حسن الخطاب معهم ومعاملتهم بالحسنى، كتقديمهم في المجالس والتوسيع لهم والرفق بهم والشفقة عليهم. فيجب على الشباب أن يعاملوا من يكبرهم سنا ويكبرهم علما ويكبرهم قدرا وفضلا بما يستحقون من الاحترام والتوقير والتبجيل. ومن صور التعظيم لكبار السن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وكأن رأسه ولحيته فغامة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تركته حتى نكون نحن الذي نأتي؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، هو أحق أن يأتيك من أن تأتي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الثغامة قال: غيروا هذا وجنبوه السواد، يعني الشيب. فإكراما لكبير السن الذي هو أبو قحافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتكريمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور حقوق كبار السن أن يقدموا في الكلام وأن يبدأوا بالسلام، كما ثبت ذلك عن نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البركة مع أكابركم، كما روى ذلك الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط. فكبار السن وكبار العلم وكبار القدر والفضل هم أهل التجربة وهم أهل الخبرة والدراية والمعرفة، فكثرة الخير واستمراره في مشورتهم والقيام بحقوقهم ورعايتهم. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصالحين من كبار السن هم خيرة الناس، كما ثبت ذلك من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فهذا رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الناس خير، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي. فخير الناس هو من طال عمره في طاعة الله جل وعلا، وخير الناس هو من طال عمره في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخير الناس هو من طال عمره في الإقبال على الله جل وعلا. فالواجب علينا جميعا، خاصة من تجاوز 40 و50 و60 و70، أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، أن نقبل على الله جل وعلا بالتوحيد، وأن نقبل على الله جل وعلا بالتمسك بالعقيدة الصحيحة، وأن نقبل على الله جل وعلا بالسنة والأخذ بالسنة والتمسك بالسنة، وأن نقبل على الله جل وعلا بالإقبال عليه سبحانه وتعالى في أداء الصلوات في جماعة المسلمين، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى كذلك بالتقرب إلى الله جل وعلا بسائر الطاعات وسائر القربات وسائر الحسنات، وأن نجانب الشرك وأن نجانب البدع وأن نجانب الكبائر وأن نجانب الصغائر. فإنه كما قال أهل العلم رحمهم الله: فإن العمر قصير، وما سوف يقبل عليه العبد يوم القيامة من الأهوال، فإن هذه الأهوال يشيب منها الولدان. فالواجب علينا يا معاشر المسلمين، الواجب علينا يا من خلقنا الله جل وعلا في هذه الأرض لإقامة العبودية له سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى إنما خلق الثقلين، وإنما خلق الجن والإنس لإقامة هذه العبودية على أرض الله سبحانه وتعالى. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وأفضل هذه العبادات وأجل هذه العبادات وأفضل هذه القربات أن يقوم العبد المسلم الصغير والكبير الذكر والأنثى بما قد أمر الله به من توحيده. فإن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الرسل لإقامة توحيد الإلهية، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب علينا الصغار والكبار أن يكونوا من أهل التوحيد، أن يكونوا من أهل لا إله إلا الله اعتقادا وقولا وعملا، أن يكونوا من أصحاب هذه العقيدة الصحيحة التي هي إفراد العبادة له سبحانه وتعالى. فيجب على صاحب لا إله إلا الله إن توكل أن يتوكل على الله، ويجب على صاحب لا إله إلا الله إن استغاث أن يستغيث به سبحانه وتعالى، ويجب على صاحب لا إله إلا الله إن ذبح أن يذبح له سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب علينا جميعا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. ويعظم هذا الواجب إذا كبر العبد ورق عظمه وشاب رأسه ولحيته، فالواجب عليه أن يكون على التوحيد. وإن لم يتعلم هذا التوحيد فيجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد، وأن يتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض ومن الأركان التي قد جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. قال النووي رحمه الله: فهذا الحديث الشريف قد ذكر مباني الإسلام العظام، وقد ذكر دعائم الإسلام العظام، فإنه يعاب على المسلم أن يكون قد عاش في هذه الأرض قد عاش أكثر من 50 أو عاش أكثر من 60 أو عاش أكثر من 70، وهو لا يعرف حق الله جل وعلا، وهو لا يعرف من التوحيد شيئا. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا في 3 الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 4 مسائل. ثم ذكر رحمه الله من هذه المسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه. فهذا هو الواجب علينا جميعا يا معاشر الأحبة، أن نتعلم العقيدة الصحيحة، وأن نتعلم كذلك ما يتعلق بفرائض الإسلام. وأما أن يكون العبد قد كبر سنه وهو ما زال عياذا بالله على جهل وجهالة، فإن هذا الإنسان على خطر عظيم وعلى شر كبير. لذلك المنبغي على العبد إن طال عمره أن يجتهد في الاستمرار على إصلاح القول والعمل، فالشيب نذير وبريد للموت وهو هادم للذات المرء. فقد جاء عن عبد الله ابن بكر السهمي قال: نظر أبي في المرآة، نظر أبي في المرآة يوما فجعل يتأمل شيبا في لحيتي. فإن عبد الله ابن بكر السهمي رحمه الله جل وعلا قال: نظر أبي في المرآة يوما فجعل يتأمل شيبا في لحيته ويبكي، فقال له ابنه عبد الله: ما يبكيك؟ قال: إن الشيب تمهيد الموت، قال: إن الشيب تمهيد الموت. لذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يشتد خوفه من الله جل وعلا، وقد يشتد بكاؤه خوفا من الله جل وعلا، حتى بعد أن كبر سنه فكان ابنه سالم رحمه الله يذكره بصحبته مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يذكره بجهاده مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يذكر سالم أبا عبد الله ابن عمر بما كان من أبيه من حضور مجالس رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال له عبد الله بن عمر: يا بني، أتعلم ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو في صحبته لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو في الإكثار من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن عبد الله ابن عمر من المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك كانت هذه الخشية فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل ذلك ما كان من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فيقال له في ذلك: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أكون عبدا شكورا؟ لذلك معاشر الفضلاء، الواجب علينا جميعا أن نكون على هذا النهج، وأن نكون على هذه الطريقة، وأن نكون على هذه السيرة من الإقبال على الله جل وعلا، ومن المسابقة إلى الخيرات. وإن عصى العبد الله جل وعلا، وإن أساء العبد، وإن أذنب، فإن باب التوبة مفتوح، فلا ييأس أحد منا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس أحد منا من ألطاف الله جل وعلا، ولا ييأس أحد منا من ما عند الله سبحانه وتعالى من النفحات والرحمات والألطاف. فمن عصى الله جل وعلا فإن باب التوبة مفتوح، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يرجع إلى الله جل وعلا، وألا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يقول النقائل: قد كبر سني على معصية الله جل وعلا، أو قد كبر سني على الإدبار عن الله جل وعلا. ما دامك يا عبد الله تمشي على هذه الأرض ولم يحصل لك الغرغرة فإن باب التوبة مفتوح، فسارع إلى أن تكون مع التائبين، وأن تكون مع الصالحين، وأن تكون من عباد الله الخيرين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، فمن بلغ 40 فيبقى عليه 20، ومن بلغ 50 فيبقى عليه من سنين حياته التي هي من جنس أعمار الناس بين 10 و20. فأعمار أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فالواجب علينا جميعا أن نستغل الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى. قد مضى تلك السنون وفيها ما فيها، قد مضت تلك السنون وفيها ما فيها من التقصير، وفيها ما فيها من الهنات. فإن لم تتق الله جل وعلا فيما مضى فلتتق الله جل وعلا فيما بقي. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أن العبد يجب عليه أن يعيش في هذه الحياة وهو على تقوى الله جل وعلا، وأن تستمر هذه التقوى إلى موته، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أجمع أهل التفسير على أن المقصود باليقين هنا هو الموت. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نحسن العمل فيما بقي من هذا العمر. وكان ابن السماك يقول في كلامه واعظا الشباب والكبار: إخواني، ألا متأهب فيما يوصف له أمامه؟ ألا مستعد ليوم فقره وفاقته؟ ألا شاب عازم مبادر لمنيته ليس يغره شباب سنه ولا شدة قوته ولا انبساط أمل مثله؟ ألا شيخ مبادر انقضاء مدته وفناء أكله جادا مشمرا فيما بقي من رمقه؟ ما ينتظر من قد ابيضت شعرته بعد سوادها وتكرس جلده بعد انبساطه وتقوس ظهره بعد انتصابه واعتداله وضعف ركنه وقصر خطوه وكل بصره وقل طعمه وذهب نومه وأنكر الأشياء كلها منه وبلي سنه شيئا بعد شيء في حياته؟ فرحم الله امرئا عقل أمره وأحسن النظر لنفسه واغتنم كل ليلة تأتي عليه ويوم يمر به في طاعة الله جل وعلا. فالسعيد من طال عمره وحسن عمله. فهذا ابن السماك ينصح إخوانا له من الشباب ومن الكبار: ألا متأهب فيما يوصف له أمامه؟ قد جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ما يكون من أهوال وما يكون من أحوال يوم القيامة، وأول الدار الآخرة ما يكون في قبر الإنسان. لذلك ثبت عن رسول الله، ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم قالوا: من قامت قيام من مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. بعض الناس يتذاكر ما يتعلق بأشراط الساعة، بأشراط الساعة الكبرى أو الصغرى، أو على قول بعض أهل العلم الوسطى، ثم يتذاكر مع إخوانه ما الذي حدث منها وما الذي لم يحدث منها. هذا من باب العلم، فإن ذلك من القربات. أما إن كان ذلك من باب طول الأمل ومن باب أن الإنسان يظن أنه بعيد عن يوم القيامة، فإن هذا الفكر ينبغي أن يعدل. لذلك جاء عن بعض الصحابة: من مات فقد قامت قيامته. فالموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يظن الظان أن هذه الأهوال وأن هذه الأحوال التي هي متعلقة بيوم القيامة أنها بعيدة عنه، فإنه لو مات الآن ودخل قبره فإن أول منازل الآخرة القبر، كما ثبت ذلك في الصحيح من مسند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فأول منازل الآخرة القبر. لذلك كان عثمان إذا ذكر القبر اشتد بكاؤه واشتدت خشيته، فكان يقال له في ذلك، فكان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول منازل الآخرة القبر، أو ما يكون في القبور. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نحسن العمل، فإن الأوقات لا يذهبها الإنسان في أمور من المعاصي والسيئات، ولا يذهبها الإنسان في الإدبار عن الله جل وعلا. الواجب علينا جميعا أن نحسن العمل، وأن نحسن السرائر، وأن نحسن وأن نصلح ما بيننا وبين الله جل وعلا. فكم أفسدنا ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الواجب علينا أن يكون ما بيننا وبين الله عمار لا دمار، فإن كثيرا من أبناء المسلمين قد أفسدوا ما بينهم وبين الله جل وعلا، قد فرطوا في صلواتهم، وقد فرطوا في صيامهم، وقد فرطوا في زكاة أموالهم، وقد فرطوا في الحج والعمرة، وقد فرطوا في بر الوالدين، وقد فرطوا في صلة الأرحام، وقد فرطوا وفرطوا وفرطوا. كذلك قد قاموا عياذا بالله بالفواحش والمنكرات، وقاموا والعياذ بالله بكل أو جل مساخط الله جل وعلا، فلم يكن منه أنه عمر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي من هذا العمر، أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما بقي من هذا العمر. ما ذهب؟ قد ذهب بهناته، وقد ذهب بقرباته، وقد ذهب بما فيه إما من الطاعات وإما من السيئات. فلنتق الله جل وعلا فيما بقي من هذا العمر. ونتذكر هذا الحديث الذي قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي. قال الأصمعي كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب العمر والشيب، قال الأصمعي: دخل سليمان ابن عبد الملك المسجد فرأى شيخا كبيرا، دخل المسجد فرأى شيخا كبيرا، يعني شيخا كبيرا في السن، فدعا به فقال: يا شيخ، أتحب الموت؟ أتحب الموت؟ قال: لا. قال: لما؟ هل قال: لأن عندي في هذه الدنيا عقارات وأريد أن أستمتع بهذه العقارات؟ هل قال: لأن عندي في هذه الدنيا قصور وأريد أن أستمتع بهذه القصور؟ هل قال: لأن عندي في هذه الدنيا الأموال الطائلة وأريد أن أستمتع بهذه الأموال الطائلة؟ لا والله، فإن العقول راقية وإن العقول في علو. لذلك استمعوا إلى ما قال هذا الشيخ، قال رحمه الله جل وعلا: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لهذا، فأنا أحب أن يبقى لهذا، يعني أن يبقى لهذا من التلذذ في طاعة الله جل وعلا، ومن التلذذ في الإقبال على الله جل وعلا. فإن الطاعة لها حلاوة، ولا يجد هذه الحلاوة إلا من آمن بالله جل وعلا، وتبصر في دين الله سبحانه وتعالى، وعرف ما عند الله جل وعلا، وتعلم ذلك من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكثير من الناس ممن قد كبر سنه وهو عياذا بالله ما زال على المعاصي والسيئات، بل ما زال على الأفكار الهدامة كالليبرالية والعلمانية، أو ما زال على الأفكار الهدامة والمناهج البدعية كالصوفية والماتريدية والأشعرية والرافضية أو الخارجية. فاجتنب يا عبد الله كل ذلك من الليبرالية أو العلمانية، وفي المقابل من الخارجية ومن الغلو كذلك. اجتنب معاصي الشهوات، وكن عبدا لله حقا وصدقا، وكن عبدا لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا، حتى تلقى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد رضي عنك. هذا والله سبحانه وتعالى في ختم هذه الكلمة نسأله أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم ارضى عنا، اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.